شيخنا نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة، يقول في سؤاله: هل يجوز للإمام والمؤذن أن يأخذ أجرا على الإمامة والأذان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الإمامة والأذان، بمعنى أنه لا يجوز للمؤذن والإمام أن يأخذ أجرة على القيام بالإمامة والأذان. قالوا: لأن هذا من الأعمال التي تتخذ عبادة وقربة، وكل عمل يتخذ عبادة وقربة ويشترط في فاعله أن يكون مسلما، فإنه لا يجوز أن يأخذ الأجرة عليه، لقول الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله: إن فلان يقول لا أصلي بكم التراويح إلا بكذا وكذا، قال رحمه الله: أعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا. ولكن اعلم أن العوض الذي يأخذه من قام بعبادة من إمامة أو أذان على أقسام: القسم الأول أن يكون العوض أجرة، بحيث تكون هناك مشارطة، فهذا أكثر العلماء على عدم جوازه لما سبق. والقسم الثاني أن يكون العوض جعالة، كما لو قال شخص: من صلى في هذا المسجد فله كل شهر كذا، أو من أذن فيه فله كذا، فهذه جعالة جائزة. والثالث، القسم الثالث، أن يكون العوض رزقا وعطاء من بيت المال، فهذا جائز وهو الذي عليه العمل، فما يستلمه الإمام والمؤذن هو رزق وعطاء من بيت المال وليس على سبيل الأجرة. والرابع أن يكون العوض غلة وقف، كما لو قال شخص: هذا وقف ويصرف ريعه على الإمام والمؤذن، للإمام كذا وللمؤذن كذا، فهذا أيضا جائز. والقسم الخامس أن يكون العوض الذي يأخذه الإمام أو المؤذن عطاء من المصلين، بحيث أن المصلين يتبرعون له إما بدراهم وإما بطعام فيعطونه بحسب حاجته، فهذا جائز. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة حفظكم الله، يقول السائل: والدي مات رحمه الله وعليه ديون، فهل يجوز أن نقضي ديونه من الزكاة؟ أكثر العلماء، بل حكاه بعضهم إجماعا، على أنه لا يجوز قضاء دين الميت من الزكاة، وذلك لأمور: أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقضي ديون الأموات من الزكاة، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا قدم إليه الميت وعليه الدين وليس له وفاء قال عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله تعالى عليه قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي. ثانيا، مما يدل على عدم الجواز، أن الميت لا يسمى غارما، لأن ذمة الميت قد خربت وزالت بموته. وثالثا، أن الزكاة إنما تدفع بها حاجة الأحياء دون حاجة الأموات، وهذا الميت إن كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله تعالى عنه، وإن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وأداء الله تعالى له خير من أدائنا. وأما إذا كان قد أخذها يريد إتلافها فإن الله تعالى قد أتلفه فلا نيسر له الوفاء، بمعنى أننا لا نيسر له ما لم ييسره الله تعالى له. ورابعا أنه لو قيل بجواز قضاء الدين عن الميت لكان مقتضى الطبيعة أن الناس يعطفون على الأموات أكثر مما يعطفون على الأحياء، وحينئذ هذه العاطفة تجعلهم يدفعون زكاة أموالهم إلى الأموات ويدعون الأحياء مع أنهم أحوج إلى ذلك. وخامسا أن فيه فتحا لباب الجشع والطمع من قبل الورثة، لأن الورثة إذا علموا أن الميت يقضى دينه من الزكاة فربما جحدوا ما خلفه من مال حتى يتوفر لهم ويقضون دين الميت من الزكاة. فهذه الأوجه تدل على عدم جواز قضاء دين الميت من الزكاة، وهو الذي عليه أكثر العلماء بل حكاه بعضهم إجماعا. وذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى الجواز، وقال إن الميت يدخل في عموم قول الله تعالى والغارمين. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا يقول السائل: هل يجب على الإنسان أن يوصي قبل موته؟ الوصية ذكر العلماء رحمهم الله أنه تجري فيها الأحكام الخمسة، وأعني بذلك التبرع بالمال بعد الموت، فتكون واجبة في حالين: الحال الأولى إذا كان على الإنسان حق لا يثبت إلا بها، بمعنى أنه لو لم يوصي لضاع الحق، كما لو كان بينه وبين أناس معاملات مالية وهذه المعاملات لم توثق ولم يثبت عليها بينة، فحينئذ يجب أن يوصي، لأنه لو لم يوصي فمعنى ذلك أن الحق سوف يضيع. ولا فرق في ذلك، أعني في الحق الذي لا يثبت إلا بها، لا فرق في ذلك بين أن يكون الحق لله كالزكاة والكفارة أو أن يكون للآدمي كالقرض وأجرة مبيع ونحوه. والحال الثانية التي تجب فيها الوصية: الوصية للأقارب غير الوارثين، وأما الوارثون فلا، لأنه لا وصية لوارث، وهذا على مذهب ابن عباس رضي الله عنهما. وتكون الوصية محرمة في حالين: أولا الوصية للوارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وثانيا الوصية لغير الوارث أي للأجنبي بزائد على الثلث، فلا يجوز أن يوصي للأجنبي بأكثر من الثلث، لأن القدر الذي يملكه الإنسان هو الثلث فقط. وتكون الوصية مستحبة لمن ترك مالا وخيرا كثيرا أن يوصي في وجوه البر والإحسان. وتكون الوصية مكروهة، قالوا وصية الفقير الذي وارثه محتاج، لأن الوارث أحق بالبر. ولهذا لما أراد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يوصي بماله بنصفه أو أكثر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فلا تظن أن ما تخلفه من مال لورثتك أنك لا تثاب على ذلك ولا تؤجر على ذلك، بل تثاب، لأنك حينئذ تكفهم عن السؤال وتعفهم عن ذلك. وتكون الوصية مباحة، قالوا بالكل لمن لا وارث له، بالكل لمن لا وارث له، لأن منعه من الزيادة على الثلث لحق الورثة، فإذا لم يكن هناك ورثة فإن هذا المال لا يتعلق به حق لأحد. نعم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم شيخنا. أيضا من الأسئلة يقول السائل: إذا شرع الإنسان في الصلاة فهل يجوز له أن يقلب نيته إلى صلاة أخرى؟ الصلاة تشتمل على نيتين، نية مطلق الصلاة ونية الصلاة المعينة. فمثلا صلاة الظهر فيها نيتان، نية مطلق الصلاة ونية أن هذه الصلاة صلاة ظهر، وكل صلاة معينة لا بد أن ينويها الإنسان قبل تكبيرة الإحرام، لا بد أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام أو قبلها بزمن يسير، وحينئذ لا يجوز أن يقلب نيته في صلاة من صلاة معينة إلى صلاة معينة، سواء قلب ذلك من فرض إلى فرض أم من فرض إلى نفل أم من نفل إلى نفل. فمثلا لو شرع في صلاة العصر وفي أثنائها ذكر أنه لم يصلي الظهر فأراد أن يقلب نيته من عصر إلى ظهر فلا يصح، ولو أراد أن يقلب نيته من فرض إلى نفل يعني نفلا معينا فإنه لا يصح. فلو فرض مثلا أن شخصا أراد أن يصلي صلاة الفجر ثم نسي أن يصلي السنة الراتبة فأراد أن يقلب نيته من فرض الفجر إلى سنة الفجر فإن ذلك لا يصح. فعلى هذا كل صلاة معينة لا بد أن تكون نيتها مقارنة لتكبيرة الإحرام أو قبلها بزمن يسير، فلا يجوز أن ينتقل من معين إلى معين، لكن له أن ينتقل من معين إلى مطلق، لأنه إذا أبطل نية الصلاة المعينة بقيت نية مطلق الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: لو وجدت في طريقي دراهم يسيرة فهل يجوز لي أن أخذها لنفسي أو تعتبر لقطة؟ اللقطة التي يجب تعريفها هي ما تتبعه همة أوساط الناس وتتعلق نفوسهم بها، فما تتبعه الهمة بحيث أنهم يهتمون بطلبه فهذا هو الذي يجب تعريفه ويكون حكمه أنه لقطة. أما الشيء اليسير الذي لا تتبعه همة أوساط الناس كالعصا والرغيف والقلم والدراهم اليسيرة، فمن وجدها فإنه يملكها بأخذها ما لم يعلم عين صاحبها، فإن علم عين صاحبها فإنه لا يجوز له أن يأخذها وأن يتملكها ولو كانت يسيرة. فمثلا لو أن شخصا يسير في الطريق وأمامه رجل سقط منه قلم أو سقط منه سواك فلا يجوز له أن يأخذه لأنه يعلم عين صاحبه، أما إذا لم يعلم عين صاحبه فإنه يتملكه متى أخذه لأنه مما لا تتبعه همة أوساط الناس. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا هذا السائل يقول: إن أمي حاليا في غيبوبة ومغمى عليها منذ فترة وأريد أن أتصدق عنها من مالها هي، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز الإنسان أن يتصرف في مال الغير بغير إذنه حتى لو قدر أنه هو الولي عليها، فالولي الذي يتولى أمر كبير السن لا يجوز له أن يتصرف في ماله إلا بما فيه حظ ومصلحة له، فالتبرع لا يصح اللهم إلا ما كان معتادا بأن جرت العادة المضطردة أن هذه المرأة مثلا تتصدق في العيد بكذا أو تتصدق في رمضان بكذا، فالأصل بقاء ما كان على ما كان. أما أن يتبرع تبرعا جديدا فهذا لا بد فيه من إذن. والحاصل أن الذي يتولى أمر كبير السن ونحوه الواجب أن لا يتصرف في ماله إلا بما فيه حظ ومصلحة له، ولا يجوز له أن يتبرع لأن التبرع لا بد فيه من إذن، وإذنه هنا غير معتبر، لكن ما جرت العادة به فإنه يجريه على ما كان، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فإذا فرض مثلا أن هذه المرأة في الأعياد تهدي أولادها أو تتصدق على الفقراء، وفي رمضان تتصدق بشيء من المال أو بشيء من الطعام، فإن الولي يقوم بهذا العمل لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم أمر الأم لأبنائها بعدم الذهاب للمسجد في صلاة الظهر بحجة أن الشمس حارة؟ ما رأيكم شيخنا؟ إذا أمر الوالد ولده بأمر فيه مصلحة شرعية فإنه تجب طاعته في هذه الحال. فإذا فرض مثلا أن هذه المرأة التي أمرت أولادها الصغار بأن لا يذهبوا إلى المسجد خشية عليهم من حرارة الشمس، وكان الواقع كما توقعت بمعنى أنهم يتضررون بالذهاب إلى المسجد، فتجب عليهم طاعتها في ذلك. وأما إذا لم يكن عليهم ضرر وإنما هو شفقة منها، وكان هؤلاء الأولاد كانوا بالغين، فلا تجب طاعتها في هذا الحال، لأن طاعة الوالدين إنما تجب فيما لهما فيه مصلحة وليس على الابن فيه مضرة. فمثلا لو أن الوالد قال لولده: لا تصلي قيام الليل ولا تصم صيام النفل، وليس له مصلحة في ذلك، فلا تجب طاعته، لأن للابن مصلحة وليس على الوالد مضرة. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم.